ربا، قال ما في شيء مثل البيع. نفس مقولة أهل الجاهلية، قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا الذي خلق الإنسان ويعرف ما يصلحه، والذي يعرف الفرق بين الربا والبيع، ويعرف آثار ذلك على الفرد والمجتمع، فلا يستوي الطيب والخبيث. يقول ما حكم قطع شجرة البشام من جبال مكة استخدامها مع الشاي حيث أنها نباتات طبيعية؟ إذا كانت داخل حدود الحرام فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، سواء كان بشام أو غير بشام. يقول ما حكم قتل طير من طيور مكة داخل الحل يعني خارج الحرم للانتفاع به وأكله؟ لا بأس، إذا كان خارج الحرم لا بأس به، الممنوع هو داخل الحرم، أما في الحل فلا شيء. يقول ما حكم قراءة القرآن على جنب أو مستلقي؟ لا بأس بهذا، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع على جنبه الأيمن يقرأ سورة، يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. وأن الإنسان يشتغل كل وقت بتلاوة القرآن هذا خير كثير ونعمة. هذا يقول في الصلاة في الحرم هل ننظر إلى الكعبة أو ننظر إلى محل السجود؟ نقول انظر إلى محل السجود، هذا يقول إنه جاء إلى مكة ورأى أن بعض الناس الموجودين يتساهلون ببعض المسائل المحرمة، فشاهد بعض الناس يدخنون واستغرب، لأن مكة بلد معظم، هل هذا يجوز؟ مكة حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، الصلاة فيها 100,000، ومن هم فيها بمعصية ولم يعملها كتبت عليه، فكيف إذا عملها؟ فالسكنة في مكة والبقاء بها مسؤولية كبيرة، يجب أن ينتبه لها الإنسان. كثير من السلف من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم كانوا يتورعون عن السكنة بمكة خوفا أن لا يقوموا بما يجب لها من القداسة والتعظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإنسان الذي يسكن ويبقى في مكة ينبغي له أن يحترس. وبعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد أن يعاتب أهله ويلومهم خرج بهم إلى الحل حتى لا يصدر منه كلمة نابية أثناء عتابه ومحاجته لهم لا تليق بقداسة مكة. والله تعالى يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. فكيف بمن يفعل؟ وأهل الكفر والجاهلية كان أحدهم يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه بمكة فلا يعترضه بشيء، فإذا خرج عن مكة انقض عليه. فلا بد أن يتنبه الناس لهذا. وبهذه المناسبة أنصح إخواننا أصحاب الهاتف الجوال الذين يأتون به للحرم ويزعجون الناس وينزعجون من كثرة رنينه، فينبغي للإنسان أن يغلقه قبل دخوله أو يجعله على الصامت. وبعضهم تكون نغمة هاتفه موسيقية والناس ركوع أو سجود أو طواف تعزف الموسيقى، وهذا أقبح من فعل أهل الجاهلية، لأن الكفار ذمهم الله وعابهم بسبب أنهم كانوا يصفقون ويصفرون في الحرم في الطواف. لكن بعض المسلمين في زمننا صاروا يعزفون موسيقى بجوار الكعبة، وهذا منكر عظيم وخطر جسيم يخشى منه العقوبة. يجب أن يتنبه الناس لهذا الأمر. نعرف أن غيبة المجاهر بالمعصية يجوز، فهل يعتبر حليق اللحية مجاهرا بالمعصية فتجوز غيبته؟ تجوز غيبته فيما جاهر فيه فقط دون غيره. ولان الحليق يتحدث بأنه حليق أو أنه نصح وبين له ولم يستجب، ولا يتعدى الأمر إلى صفات أخرى. يقول هل يجوز استخدام الدف للرجال للضرب عليه بالأناشيد في مناسبات الزواج؟ الأصل في إباحة الدف إنما هو للنساء، والدف الذي ليس له إلا إطار واحد من جهة واحدة ولا يكون فيه حلق ونحوها، فهو أبيح للنساء في محيطهن. يقول توفي عمي وله بنتان فما نصيبهن من الميراث؟ وهل لي انا ابن العم شيء؟ هل لهن احد او لعمك احد اقرب منك له زوجة او له اب او له ابناء او له اخوة؟ اذا كان ليس هناك احد من الورثة الا البنات وانت ابن الاخ فان نصيب البنات والثلثان وانت تأخذ ما بقي تعصيبا. يقول كم نصيب الام من الميراث؟ الام اذا توفي ولدها فينظر الى حاله هل له اولاد او لا، هل له جمع من الاخوة او لا. فاذا لم يكن له اولاد ولم يكن له جمع من الاخوة فالام ترث الثلث. فاذا كان له اولاد بنت ابن او بنت او جمع من الاخوة فالام تأخذ السدس. يقول هل عدم توضيح مدى صحة وبلدي ومنشأ البضاعة التي أبيعها للعملاء واجب أم لا؟ وإن كانت الشركة التي أعمل بها تقول إنها من بلد ما وهي غير كذلك، فهل يجب علي أن أتركهم وأترك العمل في هذا البلد الحرام أم أستمر معهم ما لم أنني لا أستطيع مصارحتهم ومصارحة العملاء؟ إذا كان يترتب على معرفة البلد المصنع معرفة جودة البضاعة فيتعين بكم ذلك. وإذا كان لا فرق في جودة البضاعة وإنما اختلف البلد والجودة هي هي فلا يؤثر هذا، إنما إذا كان هناك فرق هذا البلد بضاعته مثلا هذه البضاعة كما هو موجود في الأسواق بعض الأدوات الكهربائية يقول المكتوب عليها ياباني وهي غير كذلك فتكون تايوان أو صيني، والمعروف أن الجودة في اليابان أكثر من جودة الصين أو نحوها، فلا بد من ذكر ذلك. وإذا لم تبين الحقيقة تكون متعاون في الغش، وليس لك أن تسكت على هذا أو تستمر عليه. يقول ابن الزنا اذا جاء من يدعي فهل يلحق به؟ نقول نعم، اذا جاء انسان ودع شخصا مجهول النسب فانه يلحق به لأدنى ملامسة، لان الشارع يتشوف الى تصحيح الوضع والى انقاذ هذا الانسان من ان يكون مقطوعا. يقول صلاة التطوع هل يكفي فيها قراءة الفاتحة؟ نقول حتى الفريضة تصح بقراءة الفاتحة، فقراءة السورة سنة، قراءة السورة بعد الفاتحة من السنن، ليس من الأركان ولا من الواجبات، لكن الإنسان لا يضيع على نفسه الخير والعجر، لأن كل حرف يقرأه لهم فيه 10 حسنات. يقول ما هو حد الإسبال؟ الإسبال معناه إطالة الثوب إلى ما إلى ما هو أسفل من الكعبين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إدرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. يقول هل زكاة المال تشمل الذي أطلبه من الناس المن لو طلبتها منهم فلم يوفروها حال طلبها؟ لا، الزكاة إخراج، الزكاة إخراج للمال. فلو كنت تطلب شخصا مالا وأسقطت ما عليه من المال على أنه من الزكاة لا يعتبر صحيح، إنما لك أن تدفع الزكاة إليه دون أن تشترط عليه أن يردها عليك، فلو ردها عليك صح لقضاء دينه. هذا يقول إنسان جمع مبلغا كثيرا من المال عن طريق التسول، فعلم عواقب هذه العادة السيئة وتاب إلى الله، والآن يفكر في الخلاص من هذا المال، ماذا يفعل به؟ عليه أن يتصدق به، إلا إذا كان يعرف أصحابه الذين أخذه منهم فإنه يرده عليهم ويبين لهم خطأه في أخذه. إذا كان لا يعرفهم فإنه يتصدق به بالنيابة عن أهله. هذا يقول ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، واجب بالنسبة للحج. أما العمرة فالأولى أن يأتي به للخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. هل يلزم بعد كل طواف صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ من سنن الطواف أداء ركعتين عن كل 7 أشواط، طوفها صلي ركعتين، وهو من سنن الطواف. إذا كان مقام إبراهيم حوله طائفون فإنك ترجع وتصلي وراء الطائفين، فلا تؤذي بصلاتك عند المقام. أرجو من الأخوان اللي يكتبون يكتبون بخط واضح، بعضهم ما استطيع قراءته. الأخ المسؤول عن جهاز وين يزيل الصوت هذا؟ خفف الصوت شوي. يقول لي أب وأم متوفين، فهل لي أن أعتمر عنهما عمرة واحدة أو كل واحد عمرة؟ نقول كل واحد عمرة. الإنسان إذا أراد أن يبر والديها وأقاربه، فإن من الأعمال التي تصلهم بإذن الله تعالى الحج والعمرة، ولكن ينبغي أن تكون العمرة على الوجه الصحيح الأمثل، وهو عندما يأتي إلى مكة يأتي محرما بعمرة لواحد منهما، فإذا جاء مرة ثانية يأتي بعمرة للآخر. أما ما يعمله كثير من الناس إذا جاء إلى مكة يتردد كل يوم إلى التنعيم ويأتي بعمرة، فهذا العمل ليس عملا فاضلا، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا. هذا إنسان يقول إن صديقه يريد أن يأتي في رمضان ويريد أن يحضر ابنته معه وزوجته إذا أتيا للعمرة، فما حكم ذلك؟ ضمير لا أدري يعود لمن، هل هي بنتك أنت أو بنته هو، وزوجتك أنت أو زوجته هو، ها؟ وين السائل؟ ها؟ أنت السائل؟ وبنت زوجته هو وبنته هو. يعني يريد أن يأتي ببنته وزوجتك. لا لا لا. هو يأتي قبل رمضان يبقى وأنا آتي نصف من رمضان. هو يريد الإحضار. مع زوجتك. مع ايش؟ مع زوجتك. زوجتك. انا معي زوجتك. هو المرأة، فهم السؤال، هو انه يريد ان امرأة تأتي مع امرأة اخرى من دون محرم. المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا ومعها محرم. فليس للمرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم. والمرأة مع المرأة نسل الحارم. المرأة ليست محرم لنفسها فلا تكون محرم لغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. والمحرم أن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح مثل هذا العمل. وإنما إذا أرادت أن تسافر يسافر معها محرمها من أب أو ابن أو أخ أو زوج. أقول إذا حلفت على أحد أن يأكل الطعام عندي وقلت والله أنك تتغدى عندي ولم يستجب، هل عليه كفارة؟ نقول إذا كان هذا مما يجري على لسانك ولم تعقد اليمين فلا شيء فيه، هذا يعتبر لغوة. وأما إذا عقدت اليمين وأنت ناطقت بكلمة والله وأنت تقصد اليمين وإلزامه بهذا فلم يستجب فعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجب فصيامه 3 أيام. يقول من حلف بالله كاذبا كيف يتوب؟ الحلف بالله كاذبا هذه هي اليمين الغموس، وهذه لا كفرة لها لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي تعتبر من كبائر الذنوب وعظائمها. فلا يحلف الإنسان بالله تعالى كاذبا على أمر مضى، وإنما عليه أن لا يستعمل اليمين إلا في محله، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه. ومعنى الندم أن يبكي الإنسان على خطأ ويحس أنه أجرم جرما عظيما، يقول التدخين هل يبطل الإحرام للعمرة أثناء الإحرام؟ التدخين هو تعاطي مادة التبغ السامة كل أطباء إن ملي جرام واحد من التبغ من النيكوتين الموجود في التبغ يكفي لقتل شاب في تمام صحته. فالدخان مادة سامة قاتلة ومكتوب على كثير من سبب رئيسي لسرطان الرئة. إذا سألنا أي واحد من الأغبياء والمغفلين وقلنا له هل الدخان طيب ولا خبيث ماذا يقول؟ خبيث. جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يكفي هذا ولا نزيد؟ نقول هل في سنة بعد أذان الفجر؟ نقول نعم، سنة راتبة هي أفضل السنن وأعظمها، وهي سنة مؤكدة، وهي ركعتا الفجر، فلا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها. وإذا فاتته قبل الصلاة يؤديها بعد ذلك، وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما فيها. يقول ما حكم الذي يصوم أيام وجوده في مكة؟ هل أجرها يضاعف مثل الصلاة؟ الأجر يتضاعف أو يتعاظم في المكان الفاضل والزمان الفاضل، وورد المضاعفة ب100,000 في الصلاة. وأما غير الصلاة فلم يرد فيه دليل، لكن الأدلة العامة تدل على أن الزمن الفاضل والمكان الفاضل يعظم الأجر فيه ويكثر. إذا صام الإنسان في مكة أفضل من صيامه في غيرها. هذا يقول ما قولكم عن الذي يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة وهل هي بدعة؟ نقول لا، ليست بدعة، لكن القول الراجح أنه يكتفي بتسليمة واحدة، وهذا هو الذي ورد فيه الحديث الأصح. فإن سلم تسليمتين فلا شيء عليه، لكن الأفضل أن يكتفي بواحدة.